حديث أبي هريرة في قصة امرأتين خرجتا ابنين لهما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرى، فقالت كل واحدة منهما إنه لي، الكبرى تقول لي والصغرى تقول لي، فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادا منه، لأن الكبرى ربما تكون توقفت عن الولد والصغرى شابة يأتيها الولد في المستقبل، فجعله للكبرى. ثم خرجتا منه إلى سليمان ابن داود فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين. أما الكبرى فرحب، وأما الصغرى فأبت، قالت لا تقل يرحمك الله، هو ابنها، أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة وللصغرى وليس للكبرى، الكبرى لم تبال به لأنه ابن غيرها ولا همها أن يذهب كما ذهب ولدها الذي أكله الذئب، لكن الصغرى أدركتها الرحمة قالت ولها يا نبي الله، فقضى به للصغرى. بأي بينة؟ القرينة، لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول هو للكبرى ويبقى حيا وإن كان سيكون عند غيرها، لكن بقاه حيا ولو كان عند غيرها أهون من أن يشق نصفين، فقضى به للصغرى. أخذ العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن، وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن إذا كانت قوية، ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز ويوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. يوسف ابن يعقوب من المعلوم أنه حبس في السجن، وكان عليه الصلاة والسلام جميلا جدا حتى أنه أعطي نصف الحسن، نصف جمال الناس في يوسف. فامرأة العزيز وهي امرأة ملك لها حسب ولها منزلة، لكن عجزت أن تملك نفسها حتى مكرت به وكانت له وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها والعياذ بالله، ولكنه عصمه الله عز وجل فلحقته وأمسكت بثوبه وانشق الثوب من الخلف ولا من الأمام؟ من الخلف. وجد سيدها يعني زوجها لدى الباب، ألف يا سيدها لدى الباب، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا حصل قبل السجن. قال هي راودتني عن نفسي، وهذا قبل أن يسجن. ليس عنده بينة، والمرأة قد حقته وهو يريد أن يخرج، ومن يصدق؟ سوف يكون المصدق في هذه الحال من؟ امرأة العزيز، لأنها امرأة ذات حسب وامرأة الملك، لا يمكن أن تذل نفسها للخادم. ولكن قال هي راودتني عن نفسي، فحكم حاكم من أهل البيت، قال انظروا إلى قميص ثوب إن كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إن كان من قبل فهو الذي طلبه وأراد التخلص منه ومزق الثوب، وإن كان من دبر فهو قد هرب منه ولحقت. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وصار الصادق من؟ صار الصادق موسى، وما عنده بينة تشهد، لكن القرينة تدل على صدقه. وهذا لا شك أنه قاعدة مفيدة للقاضي ولغير القاضي ممن جعل حكما بين الناس، أن يعمل بالقرائن، القرائن الظاهرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.